الملتزم يتيم، عايش يتيم، مفيش حد بيهتم بيه، عايش يتم. عشان كده ربنا قال على سيدنا يحيى: وحنانا من لدنا، لان المتدينين عايزين يحسوا بالحنان في وسط اليتم. كل حاجه ضدهم، شايفين منكرات، ضغط على اعصابهم، يتابعوا الاخبار، هيحسوا ان هم هينفجر شريان في دماغهم. نسال الله العفو والعافيه من كتر ضغط الاحداث. شريعه ربنا عايزينها تتطبق، عايزين كل حاجه تبقى صح. هو بيقرا القران وبيقرا السنه، عايز حياه جميله وعايز حياه مثاليه، مش عارف يعمل ايه. فربنا قال: وحنانا من لدنا. الملتزمين عايزين حنان بحق وحقيقي. عشان كده: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. اول ما المربي بقى فيهم، خدوا بالك، مش اذا كنت بينهم، اذا كنت ايه فيهم، كانك داخل جوه قلوبهم، كانك حاسس بالامهم واملهم، كان المربي ده انسان عايش وسط الناس اللي عايزه توصل لربنا، عايش جواهم وفاهم مشاعرهم من كتر ما اختلط بيهم وسمع منهم. كانت النتيجة ايه؟ فأقمت لهم الصلاة. الصلاة بقت أعلى ما تكون، الصلاة بالله بقت أعلى ما تكون، بقى في إقامة للدين لما التربية رجعت.